يقول السائل: تعلمون حفظكم الله ما حصل ويحصل من الرافضة على مر التاريخ الإسلامي من مكر وحقد على الإسلام وأهله، ولم يسلم منهم ومن فجورهم حتى رب البرية تعالى ونبيه عليه الصلاة والسلام، فما تعليقكم حفظكم الله على هذه العبارة التي صدرت من أحد الواعظين في خطبة الجمعة: ألا فلا تعلموا فلتعلموا أننا لا نستهل دماء الرافضة ولا نستهل أعراضهم تدينا ليس خوفا من أحد، ولكن ديننا يجعلنا نقول هذا ونقف عند هذا الحد، وإلا فشر الرافضة كبير وشرهم مستطير. لا أدري ما معنى هذا الكلام. هو الآن يقول شرهم كذا وحالهم كذا، يقول ما نتعرض لهم. إذا كان شرهم كثير وكذا، هذا هو التعرض. لكن من يكون ضد العقيدة الصحيحة ويكذب الله جل وعلا ويقال لا يتعرض له بشيء، هذا من الأخطأ. إنما أمرنا بأن نحترم الذي يكذب الله. الله يقول: أولئك مبرؤون مما يقولون، وهم يعلنون على الأشهاد أن عائشة أم المؤمنين فاجرة وأنها الله يبرئها، وهم يأبون إلا أن يتهموها. النبي يقول: أبو بكر في الجنة، وهم يقول: لا، هذا في النار. النبي يقول: عمر في الجنة، وهم يقول: لا، هذا في النار. هم يجهلون الله بأنه غافل. الرسالة كانت العلي في نظرهم، لكن جبريل خان وترك حيدرة، ذهب يعطيها محمد. لا شك أن هذا من أبلغ السفاهات. ولذلك يقول العلماء إن أكذب الطوائف هم طائفة الرافضة. لو كانوا من بهيمة الأنعام لكانوا حمير، ولو كانوا من الطيور لكانوا من الرحم. إلى غير ذلك. ثم حوادث سوريا الآن، خطيب عدنان عرور نقل قطعة من خطيب من خطبة رفسنجاني في طهران، يدعو الشيعة العرب أن يذهبوا ويدخلوا إلى سوريا يقاتلون مع النظام، خشية أن تكون السلطة في المستقبل عند الذين لا يحبون آل البيت. الذين لا يحبون آل البيت هم طائفة الأحناف وطائفة الشافعية المالكية وطائفة الشافعية وطائفة الحنابلة وآل الحديث. هؤلاء هم الذين يراهم الرافض أنهم لا يحبون آل البيت، وهم حريصون على أن تصان سوريا أن يتولى أمرها أحد من هؤلاء. وهذه الأشياء التي ترسل من إيران عبر العراق، تحدثت الإذاعات عنها أنه كان على العراق لا يتركها تمر، قد يكون فيها أسلحة لا توجد في سوريا. ثم العراق ما وجدت فتنة من انتهاء القرن الثاني من الهجرة إلا وتجد كيف الحوادث تحصل التي وراءها الرافضة الذين في العراق. والله المستعان. شيخ، هل ممكن سؤال؟ ممكن سؤال شيخ؟ جئناك من المدينة، طلاب الجامعة الإسلامية. عندنا فتنة الحوثيين في اليمن. عندنا فتنة الحوثيين في اليمن. ويعني أحد القادة العسكريين هناك أعلنوا يعني القتال والجهاد ضدهم في الجنوب. الآن قبل يعني لا يدخلوا كذا. فما واجبنا نحن طلبة علم؟ وجبكم لكم تفعلوا ما تستطيعون من نصرة أهل الحق على أهل الباطل. لكن عندنا أحد المشايخ وقع مع الحوثيين وأنهم إخواننا وثيقة وكذا، بعض الناس عارضوا أهل السنة. هذا توقيع فاسد، يعني اللي يكذب القرآن، الذي يكذب القرآن مثل الذي يؤمن بالقرآن، الذي يكفر الصحابة ما يترك منهم إلا علي وابنيه سلمان وباقي الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعموم الصحابة كفار، هذا مؤمن؟ على هذا إخوان الذي يقول يا حسين يا حسين، أليس هذا هو الشرك الأكبر؟ نعم. هل هذا أخ للمؤمن؟ لا، هذا يعني يمكن هذا الشيخ هذا عامل، هم يقولون وافقه علماء والآن يكذبون بأن وافقه الشيخ صالح الفوزان وهكذا وينشرون هكذا. أبدا كذب، ولا يمكن أن يوافقه أهل العلم والإيمان. شيخنا ممكن نقرأ عليك نص الوثيقة حتى؟ لا فيها وثيقة، ليست وثيقة، لا البنود التي كتبوها يعني معهم مكتوب عليها بأنهم إخواننا وأن ديننا واحد. لا التوقف عن التحريض الخطابي وهكذا. يقول الشيخ السنجيطي لما جاء رافضي مثلهم يعني المثاور، قال وبالتالي لنا دين ولكم دين، فاهمين هذا؟ نعم شيخنا. تعرفون الشنجيطي؟ نعم الإمام. خلاص لما جاء رافضي من لبنان نتناظر، قال على ما نتناظر نرجع إلى ماذا؟ نرجع إلى القرآن وأنتم تكذبونه؟ هذا مسكين، هذا شيخ القبيلة، إما أنه مغرم بالمال. والشيخ قبيلة عندنا يعني يدعي العلم ويتكلم. لا ليس كل من يدعي العلم غالب، العلم قال الله وقال رسوله قال الصحابة. جزاكم الله خير شيخ. ممكن نقرأ عليك بعض بنوده، هي ثلاثة بنود فيها. طيب اقرأ. قال البند الأول هي مقدمة قيلة، قال وثيقة تعايش وإخاء. الحمد لله. من قال إن الكافر أخو المؤمن؟ لا أحد. هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أبدا. مين طيبه؟ كمل. قال بسم الله الرحمن الرحيم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وثيقة هذا صادق، من هو اللي يعتصم بحبل الله؟ الذين آمنوا بالله ورسوله ويطيعون الله ورسوله ويتبعون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. قال وثيقة التعايش وإخاء. الحمد لله القائل إنما المؤمنون إخوة. صدق. لا شك، هل هؤلاء المؤمنون؟ أبدا. هل من يقول الله أولئك ما برأون كالذي يقول لا صحة لذلك؟ أيوه. صدق الله العظيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين، ورضي الله عن صحابته الأخيار من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان. أحمد يعني من المهاجرين والأنصار، ما يقصد من كل المهاجرين والأنصار، يقصد علي وبنوه وبنيه، يقصد سلمان الفارسي ونعم كل هذولا، يقصد واحد آخر معهم، والبقية يقولون كفروا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال نحن مسلمون جميعا، ربنا واحد وكتابنا واحد ونبينا واحد وعدونا واحد، وإن اختلفنا في التفاصيل الفرعية، والإسلام يحرم دماءنا وأعراضنا وأموالنا جميعا على بعض. هذه الترهات، الكلام صحيح لكن مع أهل الإيمان. هؤلاء الذين خرجوا هم كانوا نكرة في الدنيا في السابق في اليمن، ليس لهم وجود يذكر لا ولا غيبة ولا شيء، لكن لما ضعف المسلمون وضيعوا أمرا كثيرا من دينهم، ولما سارت ثورة رافضية إيران وصاروا يمدونهم بالمال ويأخذون منهم ناسا يلقنونهم في بلاد قوم وأمثالها، مكتوب عليها آخر هي وقع عليها السيد عبد الملك الحوثي والشيخ محمد عبد الله الإمام. ما شاء الله، ها؟ ما شاء الله توقيعات وكذا، وأن رئيس أهل السنة من هو محمد الإمام كذا ويمثل أهل السنة وذاك يمثل الحوثيين. إذن هم متفقين أن هؤلاء أهل السنة وهؤلاء ليسوا أهل السنة حوثيون. هذا اعتراف منهم بأنهم على البعض. أبد استعينوا بالله رسوله. جزاكم الله خير. البنود هي ثلاثة قصيرة. طيب يلا عجل. قال البند الأول: واستنادا إلى هذا تم الاتفاق بين أنصار الله ويمثلهم السيد عبد الملك الحوثي. هنا من قال إن هؤلاء أنصار الله؟ لقبوا أنفسهم. هم مثل حزب الله في لبنان. اللهم هذا وجد في القرآن الأنصار الأصحاب فقال أنصار الله. ويمثلهم السيد عبد الملك الحوثي والسلفيين في مركز النور بمعبر والمراكز التابعة له، ويمثلهم الشيخ محمد بن عبد الله الإمام على الآتي: أولا التعايش السلمي بين الجانبين وعدم الانجرار والتصادم. هذا اعتراف بأنهم جانبان وليس واحدا، والله يقول إنما المؤمنون أخوة. اعتراف منهم هل يوقعون على أنهم جانبان وليس جانبا واحد. نعم كمل. قال: وعدم الانجرار والتصادم والاقتتال أو الفتنة مهما كانت الظروف والدواعي، وحرية الفكر والثقافة مكفولة لجميع. حرية الفكر، يقول النبي: من بدل دينه فاقتلوه. هذه حرية الفكر. نعم. الثاني التوقف عن الخطاب التحريضي والعدائي من الجانبين تجاه بعضهم بعضا بشتى الوسائل. أول شيء الرافضة لا يثق بهم شيء، وخونة مهما قالوا وتعهدوا يرون أنه مباح لهم أن يفعلوا ما يفعلون بأهل السنة. التوقف عن الخطاب التحريضي والعدائي من الجانبين تجاه بعضهم بعضا بشتى الوسائل وفي كل هذا تكرار اعترافهم بأنهم جانبان وليس أهل إيمان في المجتمعين. نعم. وفي كل المجالات والعمل على زرع روح الإخاء والتعاون بين الجميع. الثالث أن تستمر عملية التواصل المباشر بين الجانبين لمواجهة أي طارئ أو حدث أو مشكلة أو تصرف فردي أو أي محاولة من جهة أخرى مندسة لهدف تفجير الوضع. من الذي قام يحتل القرى والمدن؟ هل هذا يتفق مع هذا الوثيقة؟ أبدا، يناقضها تماما. خلاص بس يقولون أنه مضطر وأنه وأنه. من الذي أقامهم من شبابهم؟ هم كانوا مقتنعين في السابق أنهم تحت ظل الزيدية، لكن لما قامت إيران وصارت تمد جاء خميني وخميني كلها هذه العمائم الفاسدة قاموا يقولون هذا الشيء. على كل حال استعينوا بالله. جزاكم الله خير يا شيخنا. ما موقفنا تجاه هذا؟ لأن أنتم تسألني تقول هل ننصر هؤلاء ولا هؤلاء؟ تريد أن تنصر أهل الباطل على أهل الحق؟ لا، بالنسبة للجهاد وكذا الآن قام أحد القادة الكبار ودعا إليهم من العسكر الآن في الجنوب، رئيس القوات هذا رجل موفق ويقول وأنا أكون في مقدمة الجيش. هذا رجل موفق ولولا أهل الجنوب متمسكون كان بسطوا على هذا الشيء واحتلوا عدن ما يريدون أن يحتلوا والمكلة وكل مدن الجنوب. نعم. شيخنا الآن طلبة العلم هناك انقسموا في هذا الرجل الشيخ الذي وقع هذه الوثيقة. يا شيخ هذا هل هو أول واحد يظل؟ لا. الله يقول وما أكثر الناس حرص المؤمنين. هم يعتذرون لا تسبونه، قولوا أنه هو نرجو أنه اجتهد وأخطأ وليس من أهل العلم. حتى نقول في بعض العلماء ردوا عليه ننشر كلامهم. انشر كلامهم. مثل الشيخ ربيع وغيره. الشيخ عبيد. عمل من ينصر هؤلاء الرافضة هذا لا شك في ضلاله. لا تجد قوم يؤمنون بالله يوعدون من حاد الله ورسوله. الله يقول عن أم المؤمنين: أولئك مبرؤون مما يقولون. وهؤلاء يقولون إذا قام القائم أحيت له حتى يرجمها، وأحيى له أبو بكر وعمر حتى يصلبهم. أيضا من مقالات هذا الشيخ يقول نحن لا نقاتل أحد من المسلمين إلا إذا بعث نبي إذا بعث نبي وقال لنا قاتلوا هؤلاء المسلمين. هذا صم كلامات هذا الرافضة يقولون كانوا بالأول ما يقاتلون لما يخرج القائم اخترعوا ولاية الفقيه حتى تنوب عن القائم. نعم اللي اختفى في سردابنا في شمال العراق. يعني كلامكم هذا نشره لطلاب العلم لأنه كثير ما يسأل كلام هالوثيقة دي ليس في وثيقة وإنما هي إملاءات شيطانية. جزاكم الله خير. الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم. ثم لا تقلب اليمن كلها من الموسم إلى سخطرة تقلب كأنها رقعة من أم وإيران سيد.